إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. مسير عيسى بن موسى إلى قتال محمد بن عبد الله. أحضر المنصور ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وأمره بالمسير إلى المدينة لقتال محمد بن عبد الله، فقال: شاور عمومتك يا أمير المؤمنين. ثم قال المنصور: فأين قول ابن هرمة ترون امرأ لا يمحض القوم سره ولا ينتجي الأذنين عما يحاول إذا ما أتى شيئا مضى كالذي أتى، وإن قال إني فاعل فهو فاعل. وقال المنصور: امضي أيها الرجل، فوالله ما يراد غيري وغيرك، وما هو إلا أن تشخص أنت أو أشخص أنا. فسار وسير معه الجنود. وقال المنصور لما سار عيسى: لا أبالي أيهما قتل صاحبه. وبعث معه محمد بن أبي العباس السفاح وكثير بن حسين العبدي وابن قحطبة وهزار مرد وغيرهم. وقال له حين ودعه: يا عيسى، إني أبعثك إلى ما بين هذين، وأشار إلى جنبيه، فإن ظفرت بالرجل فأغمد سيفك وابذل الأمان، ومن لقيك من آل أبي طالب فاكتب إلي باسمه، ومن لم يلقك فاقبض ماله. وكان جعفر الصادق تغيب عنه فقبض ماله. فلما قدم المنصور المدينة قال له جعفر في معنى ماله، فقال: قبضه مهديكم. فلما وصل عيسى إلى فيد كتب إلى الناس في قطع حرير، منهم عبد العزيز بن المطلب المخزومي وعبيد الله ابن محمد بن صفوان الجمحي، وكتب إلى عبد الله بن محمد ابن عمر ابن علي بن أبي طالب يأمره بالخروج من المدينة في من أطاعه. فخرج هو وعمر بن محمد بن عمر وأبو عقيل محمد ابن عبد الله ابن محمد بن عقيل. ولما بلغ محمدا قرب عيسى من المدينة استشار أصحابه في الخروج من المدينة أو المقام بها، فأشار بعضهم بالخروج عنها وأشار بعضهم بالمقام بها فأقام. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.